بسم الله الرحمن الرحيم. يسر غرفة منبر الأنصار بالتعاون مع مؤسسة الشجرة أن تقدم الإصدار الصوتي الأول بعنوان رثاء الشيخين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يوم تجث كل أمة في دياجر الملمة. وأوضح البيان أن زعيمين كانا يستقبلان زوارا في منطقة الثرثار غرب بغداد لحسم شؤون تخص دولة العراق الإسلامية، في حينها وصلت قوات حكومية واشتبكت مع قوة للحماية التي أجبرت المهاجمين على الانسحاب. ثم جاءت الطائرات وقصفت عدة منازل من بينها المنزل الذي كان فيه البغدادي والمصري، وقتل نتيجة للقصف الصاروخي. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا فإنا لله وإنا إليه راجعون. إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. فلقد تلقينا بقلب ملأه الرضا بقضاء الله وقدره نبى استشهاد عالمين من أعلام أمة الإسلام ورجلين من رجالاتها في زمن قل فيه رجال، إنهما أمير المؤمنين أبو عمر البغدادي الحسيني ووزير حرب أبو حمزة المهاجر، اللذان أذاق الأمريكان وأذنابه من الروافض والمرتدين ألوانا من العذاب، ووضع أساسا متينا لدولة الإسلام، وكان أيضا في مقدمة الصف استعادة الأقصى وتطهيره من رث اليهود أحفاد القردة والخنازير. هنيئا لك يا أمير المؤمنين أبا عمر الحسيني، فلقد صاولت في كل الميادين، ففي ميدان قول الحق كنت فارسها الذي لا يهاب، وفي ساحات الوغى كنت ضرغامها الذي لا يبارى، وفي مجال السياسة الشرعية وأمور الدولة كنت حكيمها ومدبرها، ولا عجب في ذلك فأنت لذلك أهل ومن أهل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا شهيدا قد أنارا دربنا نورا. أيها المسلمون، إن المصاب زلل والخفض عظيم، ونحثكم على الجميل وهو الصبر، ونرغبكم في الجزيل وهو الأجر، كذا فليزل الخطب وليفضح الأمر، فليس لعين لم يخض ماؤها عذر، فتى مات بين الضرب والطعن ميتة، تقوم مقام النصر إذ فاته النصر. وهنيئا لك يا أبا حمزة، لقد طال شوقك للحاق إخوانك ورفاق دربك أمثال أبي مصعب الزرقاوي وأبي أنس الشامي، تقبلهم الله. ولقد عرفت ميادين النزال والقتال قائدا مقداما، فلله درك كم أرهبت أعداء الدين وهدمت صروحهم. وكأني بأحمد شوقي يرثيه وهو يرثي عمر المختار رحمه الله، ويقول ركزوا رفاتك في الرمال لواء نستنهض الوادي صباح مساء، يا ويحكم نصب منار من دم يوحي إلى جيل الغد البغضاء، جرح يصيح على المدى وضحية تتلمس الحرية الحمراء، يا أيها السيف المجرد بالفلا يكسو السيوف على الزمان مضاء، غيرت فاخترت المبيت على الطوى لم تبني جاها أو تلم ثراء، كرفات نسر أو بقية ضيغم بات وراء السافيات هباء، لم تبق منه راح الوقائع عظما تبلى ولم تبق الرماح دماها. وصاحبه. يا أيها الشهيد يا طاهر الدماء، أبشر بيوم عيد للروح في السماء. سألت أرض الكنانة ما لك سفر، فقالت فقدت حبيبا ما له أثر. فقلت صفيه لعل لي به خبر، فقالت بهي الطلع كأن وجهه القمر. إذا تكلم سمعت العلم والحكم، وإن أمسك كان سمته وقر. عرفت الفتى ومن ذا الذي ينكره، أبا حمزة المعصاء إذ الناس قد قتروا. البر والبيداء والعمران والبحر، الليل يعرفه والفجر والسحر. الصابر على الكرب الخائض الغمر، ثقيل الحروب الفارس الوعر. أبدى النوابغ بالبلدان مرتحل، لنصر دينه ما أصابه ضجر. لأرض أفغان كان ساقه القدر، وبالعراق كان منتهى العمر. وزير حرب والحرب غايته، نعم الوزير القائد النظر. لدولة الإسلام كانت صنائعه، نعم الأمير كنت يا أبا عمر. بكتك الأرض بما أنت له أهل، والأهل والإخوان والنبت والشجر. سيدت دولة الإسلام شامخة، لله درك ما أصابك تدر. بليغ البيان إذا نطقت فالحكم، وإن عملت فأفعالك عبر. بليغ البيان إذا نطقت فالحكم، وإن عملت فأفعالك عبر. سرير الأكارم رسول الله خيرهم، قريش وعدنان نزار ومضر. سقيت الروافض كأسا علقما مر، وأثخنتهم قتلا بعدما كفروا. وكذا الصليب وأهل الصحوة الغدر، فلا استكانوا ولا استقام لهم أمر. يا أمة الإسلام هذا إمامكم، قد أضحى شهيدا فأين العز والثأر. دونكم نفسي يا ليتني قدد، مقطع الأوصال واللحم منتشر. دونكم نفسي يا أثياب يا أسود، حشد على الحق ما أصابكم خور. إيه يا دنيا لولا الصحب والأمل، لنيل الشهادة فكلك غرر. لولا احتساب عند الله أجركم، لبكيتكم أبدا ما حييت والدهر. فقالت وقد زاد الخطب بها قفر. هل رحل الفتى الفارس البشر؟ فقلت مقاطعا والدمع ينهمر. لا لم يرتحل بل ترجل الرجل. برغم تكالب الكفر، فأرض الرافدين لك لبوس الحرب والفخر. سننصر دولة الإسلام. إذا سجد منا خلع، قام سيد قؤول لما قال الكرام فعول. وأيامنا مشهورة في عدونا، لها غرر معدومة وحدود. وأسيافنا في كل شرق ومغرب فيها من قراع الدارعين مفلول. جموع الروم للفر، أميرهم شريف النفس بأسبقهم إلى ثغر. أبو عمر الشجاع، وهل تغيب وضاءة البدر؟ فأثني عليه لا أقوى، وليس يطيق ذا شعر. سن الأنبار كم قبرت يداها. ولما رأوا بعض الحياة مذلة عليهم وعز الموت غير محرم، أبوا أن يذوقوا العيش والذم واقع عليه، وماتوا ميتة لم تذمم. ولا عجب للأسد إن ظفرت بها كلاب الأعادي من فصيح وأعجم. فحربة وحشي سقت حمزة الردى، وحدف علي في حسام بن ملجم. وإن دولة الإسلام باقية لأنها بنيت من أجلاء الشهداء، ورويت بدمائهم، وبها انعقد سوق الجنة. باقية لأن توفيق الله في هذا الجهاد أظهر من الشمس في كبد السماء. باقية لأنها لم تتلوث بكسب حرام أو منهج مشوه. باقية بصدق القادة الذين ضحوا بدمائهم